بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا في عمدة الأحكام الصغرى لأبي محمد المقدسي عليه رحمة الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكان هذا الحديث يتعلق بأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة، فذكر أنه أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. ومر معنا إشكال في هذه المسألة، وهو أنه قد جاء من حديث أبي هريرة صحيح الإمام مسلم أنه أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة هي الصلاة، أول ما يحاسب عليه يوم القيامة هي الصلاة، فما الجمع بينهما، بين هذا أو هذا؟ هذا أول، وذاك الحديث يقول أول، الجمع ها في تعارض ولا ما في تعارض؟ في تعارض بينهما، في، لأن هذا أول وهذا يقول أول، صح، لكن كيف الجمع؟ ها كيف؟ أن المقصود بذا، عندنا حديث أبي هريرة في مسلم أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، وعندنا حديث عبد الله بن مسعود أول ما يقضى بين العباد يوم القيامة في الدماء، في تعارض من حيث الظاهر، في تعارض، فكيف الجمع؟ ها العمل يقول لك العمل الأول في الصلاة، يقول لك العمل محاسبة حله، الأول العمل والثاني إيش هو؟ الله المستعان، أنت كنت معنا ولا مشغول؟ حين يكون الجسم معنا والقلب في أندونيسيا، صح؟ الأخ يكون في المجلس معنا ولكن القلب هناك عند الوالد والوالدة الله المستعان. ها المقصود الثاني المجازة، يعني القضاء فيما يتعلق بالمجازة والحساب فيما يتعلق بالمحاسبة، ما في قضاء الآن، ما في عليه قضاء، تمام، هذا يجمع، الله يجزيك خير، الحمد لله أنك رجعت من إندونيسيا، الحمد لله على السلامة. الجمع الثاني كيف؟ حديث عبد الله بن مسعود في حقوق العباد وحديث أبي هريرة في حقوق الله عز وجل، فلا تعارض، فلا تعارض بينهما. أيضا بقي جمع، يتعلق بالقضاء وذاك يتعلق بالصلاة، هذا كله كلاهما قضى فيه. جاء حديث، ما حال الحديث الذي جمع بينهما؟ ما حال الحديث أنه ذكر الصلاة تتعلق بحقوق الله والدماء تتعلق بحقوق العباد، جمع بين الحديثين، ما حال الحديث الوارد من طريق عاصم بن أبي بهدلة المسمى بأبي النجود، وهو صدوق، خالف من؟ خالف الأعمش، الأعمش جبل، روايته في الصحيحين، أو روايته ماذا في الصحيح؟ في الصحيحين، نعم، ما فيها هذا، وخارج الصحيحين في سنن النسائي جاء الجمع ولكنه شاذ، المخرج واحد، الأعمش وعاصم بن أبي بهدلة، عاصم بن أبي بهدلة وعاصم بن أبي النجود خالف الأعمش، فزاد هذه الزيادة، وهذه الزيادة ما هي صحيحة، هذه شاذة، ولكن المعنى صحيح، لكن المعنى ماذا؟ صحيح، يدل على ماذا؟ حينما يقضى، أول ما يقضى بين العباد في الدماء، يدل على أي شيء؟ أن أعظم الحقوق بعد حق الله الدم، أن أعظم الحقوق بعد حقوق الله عز وجل فيما بين الخلق هي الدماء، لأن الدماء هي الإنسان، وإذا ذهب الإنسان ما بقي شيء، أعظم مصلحة وجود هذا الإنسان، ذهاب الإنسان ذهاب المصلحة، ذهاب الإنسان ذهاب المصلحة، فيدل على أنه من أعظم الحقوق من أعظم ماذا؟ الحقوق. فانتهاكها انتهاك لأعظم الحقوق، انتهاك لأعظم ماذا؟ الحقوق. ماذا يترتب على القتل العمد العدوان من الحقوق؟ ماذا يترتب على القتل العمد العدوان من الحقوق يا أخوان؟ كم حقوق تترتب على القتل العمد العدوان؟ ثلاثة حقوق. الحق الأول لله، والثاني أيوة انظر في الدفتر تمام، ها ثاني حق الأولياء، والثالث حق الميت. ما شاء الله، هذه ثلاثة حقوق. حق الله كيف يعني يدفعه الإنسان؟ بالتوبة الصادقة النصوحة والندم على ما حصل ماذا منه، ويسلم نفسه إلى أولياء المقتول. هذه هي التوبة الصادقة، هذه هي التوبة الصادقة. ما يقول تبت إلى الله عز وجل، طيب حقوق العباد لابد تسلم نفسك، تتوب توبة نصوح وتندم على هذا الأمر وتسلم نفسك. وانظر بعد ذلك في حق الأولياء، يسمحوا لك أو ما يسمحوا، هذا هذه التوبة ماذا الصادقة، يتوب فيما بينه وبين الله عز وجل ويسلم نفسه. وحق الله عز وجل كما قلنا التوبة، وحق المقتول يعني الآن حصل أنه يعني الأولياء أخذوا حقهم، وهم يخيرون بين ثلاثة أشياء، بين القصاص وبين العفو عنه، ثم العفو إما إلى الدية وإما إلى دون الدية، ما في دية لهم، يعني خيار في هذه ثلاثة الأشياء. فإذا حصل حق الله وحق الخلق، بقي حق المخلوق وهو الميت هذا المجني عليه، هل يطالب به يوم القيامة؟ الأصل المطالبة، ولهذا جاء في الحديث أنه يأتي برأسه يحمله فيقول سل هذا فيما قتلني. فإذا كان هذا الإنسان قد تاب توبة نصوحا صادقة وندم على ما حصل ماذا منه، فهذه توبة ماذا مقبولة من الله عز وجل، فلا تضيع عند الله عز وجل، ولا يضيع حق من حق المجني عليه. ماذا يحصل؟ يرضي الله، يرضي الله عز وجل المقتول. لماذا؟ لأنه ما أضاع حقه ذا من التوبة قبل توبته، وهذا أيضا ما ضيع حقه، فيرضيه الله عز وجل بما شاء من الحسنات أو من الخير، يرضيه الله عز وجل بما شاء، فيصلح الله عز وجل بينهما. ما أضاع حق هذا الإنسان وما أضاع فيما يتعلق بالتوبة، التوبة مقبولة وحق هذا الإنسان ماذا مقبول. أما كون الإنسان يقتل إنسانا في تخفى لا يؤدي حقوق الأولياء، ولا كذلك يتوب توبة نصوحا في يوم القيامة، فالميت يطالب بحقه، الميت يطالب بحقه. ذكر هذا ملخصا ابن القيم في الجواب الكافي، ذكر هذا ابن القيم عليه رحمة الله في الجواب ماذا الكافي. فهذه من الحقوق. تأكد إن شاء الله، طيب يورينا السند إن شاء الله. طيب يقول الأخ أنه من طريق شريك بن عبد الله القاضي الضعيف، ونحن قلنا من طريق عصام بن أبي النجود أو عاصم بن أبي النجود، فهذا يحتاج له إلى بحث من هو الذي خالف الأعمش. على كل الذي خالف الأعمش ما بين ضعيف أو صدوق، والأعمش إمام ثقة، ولم يذكر هذه الزيادة الجمع بين الصلاة وما يتعلق بحقوق العباد وما يتعلق بحقوق ماذا العباد. طيب وقرأنا أيضا قرأناه قراءة، وهو ما يتعلق بحديث، حديث ماذا يا أخوان؟ القسامة. حديث ماذا؟ القسامة. وما هي صورة القسامة يا أخوان؟ صورة القسامة التي كانت عند العرب وأقرها الإسلام، كانت عندها الجاهلية، أن يقتل المقتول ولا يدى من قتله، يعني يوجد ماذا قتيل ولا يعرف قاتله، ولا تقوم بينة ماذا على قتله، فيدعي أولياء الدم أن فلانا هو الذي قتل، أو الطائفة الفلانية هي الذي قتلته، مع قيام القرائن الدالة على صدقها. فهذه هي صورة القسامة، يوجد قتيل، يوجد ماذا قتيل، ولا يعرف ماذا قاتله، وتقوم بينة، ولا تقوم ماذا بينة على من قتله. لو قامت البينة ما في إشكال، لكن لم تقوم البينة على من قتله، لكن يدعي أولياء الدم على شخص معين أو جماعة معينة أن هي الذي قتلته، وتقوم القرائن الدالة على هذا المعنى، فحينها تجرى القسامة، تجرى القسامة. وما هي بعد ذلك القسامة الذي تجرى؟ يقال لمن؟ لهؤلاء المدعين أن فلان هو الذي قتله، أو الجماعة الفلانية هي الذي قتلته، بماذا يطالبون؟ يحلفون 50 يمينا، يحلفون 50 ماذا؟ يمينا. فإذا أبوا تحول على من؟ على المدعى عليه. فإذا حلفوا برئوا، وإذا لم يقبل أن تحال على المدعى عليه لأنهم فجار أو كفار إلى آخره، سقط فيما يتعلق بالقسامة، فيوديه ماذا؟ ولي الأمر من بيت مال المسلمين أن يدفع ديته حتى لا يذهب دمه ماذا؟ هدر، من بيت مال المسلمين، من بيت مال المسلمين. والآن نذكر ما يتعلق بشروط القسامة. هذه هي صورة القسامة الآن، هذه هي صورة ماذا؟ القسامة. يوجد قتيل لا يعرف من قتله، لا يعرف ماذا؟ من قتله، وتقوم بينة، ولا تقوم ماذا؟ بينة على قاتله، لا تقوم بينة على قاتله، فيدعي أولياء الدم أن فلانا أو الجماعة الفلانية هم الذين ماذا؟ قتلوه، هم الذين قتلوه، وتقوم القرائن الدالة على أنهم صدقوا في هذه الدعوة. لماذا يطالبون؟ نقول تحلفون 50 يمينا، تحلفون على هذا 50 ماذا؟ يمينا. والذي يحلف الورثة، فإذا كان الورثة 50 فهم الذين يحلفون، والحلف يكون على هؤلاء الورثة بقدر ميراثهم من هذا الشخص. لهذا تتجزأ الأيمان، تتجزأ كما سيأتينا في شروط القسامة. فإذا كانوا يعني 3 من الأولاد أو 4 من الأولاد تقسم عليهم 50 يمينا، فقد يحلف هذا 15 يمينا وهذا 15 يمين، فيحلفون أيمانا بقدر ميراث من هذا الشخص، بقدر ميراث من هذا الشخص. فإذا كانوا عندنا ورثة وعندنا ماذا؟ عصبة. قد لا يكون عندنا ماذا؟ ورثة، قد لا يكون عندنا ورثة تنتقل إلى العصبة، وهم الأعمام وأبناء الأعمام والإخوة وأبناء ماذا؟ الإخوة، فتتوزع اليمين على العصبة، تتوزع اليمين ماذا؟ على العصبة، وهو أن يحلفوا 50 يمينا. فنأتي إلى شروط القسامة. القسامة لا تقوم إلا بشروط، القسامة الذي كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام لا تقوم إلا بشروط. الشرط الأول من شروط قيام القسامة دعوة على دعوة ماذا؟ على قتل يوجب القصاص. يعني الدعوة في باب القسامة لا يكون إلا على قتل العمد عدوان يوجب القصاص، يعني ما تكون في شبه العمد أو تكون في الخطأ أو تكون في غيرها، لا تكون القسامة إلا في القتل العمد العدوان الذي يوجب القصاص. يعني القسامة جاءت يعني ماذا؟ في عرف أهل الجاهلية وأقرها الإسلام في هذه الصورة فقط، بمعنى أنها لا تتعدى إلى القتل الخطأ أو إلى شبه العمد. هذا على الراجح لظاهر الأحاديث، هذا على الراجح لظاهر ماذا؟ الأحاديث. هذا هو الشرط الأول. ومعنى ذلك ما قلنا أنها لا تكون في الجراحات ولا تكون في الأطراف ولو كانت عمدا. يعني هذا إنسان نجده ماذا؟ مجروح، أو قطع ماذا؟ طرفه، بين قبيلتين بينهما ماذا؟ عداوة ظاهر، كما سيأتي معنا ماذا في الشروط. هل تقام القسامة؟ القسامة نقول ما تقام القسامة، إنما تقوم في باب القتل فقط الذي يوجب القصاص. لماذا؟ للحديث الوارد، للحديث الوارد. إذن الجراحات والأطراف ما نحتاج القسامة. لماذا؟ لأن المجني عليه في باب الجراح والأطراف يرى من قتله، يرى من اعتدى عليه. أما ما يتعلق بالمقتول، المقتول مات، المقتول مات، ما عندنا من يشهد على هذا الأمر. لكن هذا إنسان حصلت عليه جراحة من قطع يعني ماذا؟ جسمه، أو قطع طرف ماذا؟ من أطرافه، ويدري عن فلان، هذا ما تقام فيه القسامة. إذن القسامة لا تقام في باب الأطراف عمدا، ولا كذلك في باب الأطراف، لأن هذا المجروح أو المقطوع ماذا؟ طرفه، يستطيع أن يقول فلان هو الذي فعل بي. أما هذا الميت الذي قتل فهذا مات، فعلى هذا تجري القسامة. إذن لا تكون القسامة في الشرط الأول إلا في القتل العمد العدوان، في القتل العمد العدوان بضابط القسامة التي صورتها يوجد قتيل ولا يعرف قاتله، ولا تقوم ماذا؟ بينة على من قتل، فيدعي الأولياء بالقرائن أن فلان هو الذي قتله، ما عندهم، لم يعني يروا ولم يحضروا، لكن عندهم قرائن أن فلان هو الذي قتله. ما هي هذه القرائن؟ سيأتي الكلام عليها. إذن الشرط الأول. الشرط الثاني أن يحلفوا على شخص معين، أن يحلفوا على شخص ماذا؟ معين، ما يكون على شخص مبهم يقولون واحد من الناس، ما يكفي هذا، لابد يعينون شخصا معين يقولوا فلان هو الذي قتله. هذا باب يعني من شروط القسامة. وهكذا أيضا ما تقع على أهل بلد كامل يقولون أصحاب القرية الفلاني هم الذين قتلوا، ما يكفي هذا. في باب القسامة لابد أن تعين الشخص، لا يكون مبهما ولا يكون على جماعة، لا يكون مبهما ولا يكون على أهل بلد. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث من شروط القسامة، وهي أن تكون الدعوة من كل أفراد الأولياء، يعني بعض الأولياء يقول فلان هو الذي قتله والباقون سكتوا، ما تقام القسامة. لابد أن يجمع هؤلاء الأولياء أن فلانا هو الذي قتله. إذن هذه من الشروط، هذه ماذا؟ من الشروط. الشرط الرابع وهو ما يتعلق باللوث، أن يقوم اللوث. واختلفوا فيما يتعلق باللوث، وهي فسر بتفسيرين، اللوث وقيل اللوث، فسر ماذا؟ بتفسيرين. التفسير الأول أن يوجد هذا القتيل بين قبيلتين بينهما عداوة ظاهرة، كما هو فيما يتعلق بالأنصار واليهود، وهؤلاء من الأنصار الذين قتل ماذا؟ صاحبهم قتل ماذا؟ من الأنصار. وعداوة اليهود لأهل الإيمان والإسلام ظاهرة معروفة، ظاهرة ماذا؟ معروفة. إذن من شرطها أن يحصل اللوث. ما هو اللوث؟ قالوا الموصول به التهمة الظاهرة، وهو أن يقتل قتيل بين قبيلتين بينهما عداوة ظاهرة لكل أحد، عداوة ظاهرة ماذا؟ لكل أحد. والقول الثاني فيما يتعلق باللوث أو اللوث، وهو يعني أن يرجح جانب المدعي، يعني يدعي فيرجح ماذا؟ جانبه. كأن يكون بين هذا المقتول وبين شخص بعينه عداوة، بين هذا المقتول وبين شخص ماذا بعينه ماذا؟ عداوة ظاهرة، عداوة ماذا؟ ظاهرة. أو يوجد يعني ماذا؟ أثاث ونحو الأثاث لهذا المقتول في بيت من التهمة بالقتل، من التهمة بالقتل. فشيخ الإسلام عليه رحمة الله يقول إذا ترجح جانب المدعي بالقرائن فإن هذا يعتبر من اللوث أو من اللوث الذي به تقام ماذا؟ القسامة، الذي به تقام ماذا؟ القسامة. فلهذا إذا قامت ماذا؟ القرائن، يعني حصلت الدعوة ثم بعد ذلك حفت هذه ماذا؟ الدعوة قرائن، يغلب على الظن أن فلان هو الذي قتله، أن فلان هو الذي قتله، أيضا تقام القسامة، تقام القسامة. إذن فهي ماذا؟ عندنا قولان فيما يتعلق باللوث، من شرط القسامة اللوث. ما معنى اللوث؟ عداوة ظاهرة بين قبيلتين. القول الثاني واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، عداوة بين اثنين ظاهرة، أو نجد متاع هذا الإنسان وأثاث هذا الإنسان في بيت من قتله، نجد آثار لها اتصال بالميت في بيت فلان، هذه تهمة، هذه ماذا؟ تهمة، بحيث يغلب على الظن أن القاتل له هو فلان، حينها تقام القسامة. فيأتي أولياء ماذا؟ المقتول، فيحلفون على هذا 50 يمينا. فكما قلنا إذا كان الورثة قليل، إذا كان الورثة ماذا؟ قليل، تتكرر عليهم الأيمان، يعني كأن يكون الميت مات وترك هذا المقتول 3 من الأولاد هم الورثة، كم يحلف كل واحد؟ يحلف كل واحد حتى يبلغون 50، قد يحلف هذا 16 يمينا أو 17 يمينا والثاني بعده، يعني ما الثاني ماذا؟ مثل هذا الأول. فقد تتكرر، ولهذا يقول العلماء أن الأيمان على الورثة تتكرر بحسب الميراث من هذا الشخص، بحسب الميراث من هذا الشخص. ومنهم من قال تتعدى من الورثة إلى العصبة، تتعدى من الورثة إلى العصبة، والأمر يرجع إلى الأولياء، والأمر يرجع إلى الأولياء. إذا اجتمعوا واتهموا شخصا بعينه يقال لهم تحلفون 50 يمينا، مع أن هؤلاء سيحلفون على شيء كما جاء في الحديث ما رأوه ولا حضروه، ما رأوا هذا الشيء وما حضروا هذا الشيء، لكنهم يحلفون باعتبار غلبة الظن. وهل يجوز الإنسان أن يحلف بمجرد غلبة الظن؟ يقولون فلان يعني معروف بعداوته لفلان، أو القبيلة الفلانية معروف عداوتها ماذا لي فلان أو القبيلة الثانية، فهل يجوز للإنسان أن يحلف يعني ماذا بمقتضى غلبة الظن؟ نقول نعم، ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة في المجامع في نهار رمضان، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيه فقراء، أي الصاع أو ماذا الطعام الذي يعني ماذا قدر 15 صاعا، فقال يا رسول الله والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، وإنما قال هذا القول بغلبة الظن. فإذا حلف الإنسان بغلبة الظن أو بحسب اعتقاده وكان في باطن الأمر أنه أخطأ، هل عليه إثم أو كفارة؟ نقول لا، لأنه حلف باعتبار اعتقاده وظنه ولم يحلف باعتبار الواقع الذي أخطأ فيه، فعلى هذا لهم أن يحلفوا بمجرد هذا الظن الراجح، الظن الراجح الذي قامت عليه القرائن أن فلان هو الذي قتل. فإذا حلفوا على شخص بعينه يسلم هذا إلى هذه الجماعة، يسلم، فإن شاءوا تنازلوا وأخذوا الدية منه، وإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا ماذا قتلوه، وإن شاءوا ماذا قتلوه. فهذه هي صورة القسامة التي كانت في زمن الجاهلية، فجاء الإسلام فأقرها، جاء الإسلام فأقر هذه ماذا؟ القسامة. ولماذا تضاعف فيها الأيمان إلى 50؟ قالوا لعظم ماذا؟ الدماء. لماذا تضاعف فيها الأيمان لعظم ماذا؟ الدماء. ولماذا تكون الأيمان في جانب المدعي مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل اليمين على المدعى عليه، بين على المدعي واليمين على المدعى عليه. ومر معنا أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين كما مر معنا، ولهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين. لما كان الإنسان معه شاهد قوي جانبه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تحلف وتأخذ الحق. وهكذا فيما يتعلق باللعان مر معنا جانب الزوج أقوى من جانب المرأة في باب اللعان، فبدأ الشرع به. فهكذا تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين، وليست قاعدة مضطردة أن البين على المدعي واليمين على المدعى عليه ألا وهو ماذا؟ المنكر، وإنما تكون في جانب أقوى المتداعيين. إذن هذه هي القسامة، هذه هي ماذا؟ القسامة. فإذا حصل بأن هؤلاء المدعين ما حله، قالوا لا رأينا ولا حضرنا، كيف نحلف على شيء؟ كيف نحلف على هذا الشيء؟ تحول اليمين على من؟ على المدعى عليهم. فإذا حله مرئوا انتهت القضية. وإذا لم يحلفوا، وإذا لم يحلفوا هل يقضى عليهم أو لا يقضى عليهم؟ ظاهر الحديث بأنه يقضى عليهم، ظاهر الحديث بأنه يقضى ماذا عليهم. هؤلاء يطالبون بالحلف أن يحلفوا 50 يمينا، حلفوا برئوا من هذا الشيء، ما حلفوا يقضى عليهم، ما حلفوا يقضى ماذا عليهم. وإلا في الأصل أن أول من يطالب المدعي ب50 يمين يقول أنا ما أحلف، ما رأيت وما سمعت، فيقال تحول على المدعى عليه يحلف لك، قال نعم، إذا حلف انتهينا، فإذا حلف برئ، فإذا لم يحلف لم يبرأ. فإذا لم يحلف لكن هل يقضى عليه أو ترجع إلى المدعي؟ فيقال فلان ما حلف، تحلف تأخذ حقك، تحلف على شخص ماذا بعينه، هذه مسألة محل خلاف، هل ترجع إلى المدعي أو يقضى بالنكول على المدعى عليه، هذه مسألة محل خلاف بينهم. والقضية التي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء ما حلفوا لأنهم ما رأوا ولا سمعوا، ما رأوا ولا حضروا، ما رأوا ولا حضروا، ولم يقبلوا أيمان اليهود، قالوا لأنهم كفار، أي كفار بالله والرسول، فسيحلفون ما عندهم مانع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت مال المسلمين، فوداه. ولهذا ذكر العلماء أن الإنسان إذا قتل ولم يعرف ماذا قاتله، قتل في زحام، قتل في مضايق، يعني يحصل أحيانا اشتباكات هكذا بين جماعة ولا يدرى من القاتل، فيضيع ماذا دمه، فيحول على ماذا؟ على من؟ يقولون يحول على بيت مال المسلمين، حين يكون في ضيق، في زحام، في مدافعة لا يدرى من قتله، هذا يودى من بيت مال المسلمين، كما هذه الحادثة لا يدرى من قتله. فوداها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكروا قاعدة أن الشخص إذا قتل ولا يدرى من قتله ماله، ديته ماذا؟ في بيت مال المسلمين، ديته في بيت مال المسلمين. أما إذا كان بين قبيلتين يترامون فوجدنا قتيل من هذه القبيلة أو من هذه القبيلة، فالدية توزع على هؤلاء، الدية تتوزع ماذا؟ على هؤلاء، وليست المسألة فيها قصاص، تتوزع عليهم الدية، أما القصاص فلا، أما القصاص ماذا؟ فلا. أما في زحام أو في مدافعة فيحصل أن الإنسان يموت، كما يحصل في أيام الزحام، في أيام العمرة والحج أو بعض الأماكن يحصل فيها زحام فيموت إنسان، لا يدرى من قتله، لا يدرى من قتله، ديته في بيت مال المسلمين، ديته ماذا؟ في بيت مال المسلمين. فهذا ملخص فيما يتعلق بباب القسامة، فيما يتعلق بباب ماذا؟ القسامة. وما هي الآداب التي استفدناها من الحديث؟ لما جاء عبد الرحمن بن سهل يريد أن يتكلم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كبر، أي يترك الكبير يتكلم، هو أصغر القوم، كان أصغر ماذا؟ القوم، فقال أترك الكبير يتكلم. هذه تعتبر من الآداب، هذه تعتبر ماذا؟ من الآداب. فعبد الرحمن هو ابن عمه، عبد الرحمن هو ماذا؟ ابن عمه، فقال له أترك الكلام للأكبر، أترك الكلام ماذا؟ للأكبر. بارك الله فيك.